السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. بعد وقفنا عند قول الإمام ابن خزيمة رحمه الله: باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم. نعم شاء الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم. والدليل على أن الإيهاب يطهر بدباق المشركين إياه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وسهل بن يوسف وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فدعا فلانا ودعا علي بن ابي طالب فقال: اذهبا فابقيا لنا الماء. فانطلق فلقي امرأة بين سطيحتين او بين مزادتين على بعير، فقال لها: اين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة. يعني بعيد جدا الماء أمس هذه الساعة، يعني بعيد جدا. نعم. ونفرنا خلوفا. فقال لها: انطلقي. فقالت: أين؟ قال لها: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: هذا الذي يقال له الصابئ؟ قال لا. قال لها: هو الذي تعنين. فانطلق فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، فقال: استنزلوها من بعيرها. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فجعل فيه أفواه المزادتين أو السطيحتين. قال: ثم مضمض، ثم عاده في أفواه المزادتين أو السطيحتين، ثم انطلق أفواهما. ثم نودي في الناس أن اسقوا واستسقوا، وذكر حديث بطوله. نعم، أراد رحمه الله من هذا الحديث أن أواني الكفار طاهرة. أواني الكفار يقسم العلماء إلى قسمين: أواني جديدة غير مستعملة، وهذه تستعمل مباشرة، أواني جديدة غير مستعملة، والثاني أواني مستعملة. أواني الكفار مستعملة، هذه مستعملة التي مع المرأة. لا، الأواني إخوة جمع إناء، وكل ما يحفظ فيه الطعام والشراب. فالقربة تعد آنية، القربة تعد آنية، المزادة هنا تعد آنية، يعني الذي يوضع فيها الماء، سواء كانت من جلود أو كانت من طين أو غير ذلك. فالمستعملة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون صاحبها لا يشرب فيها خمر، ما يضع فيها خمر، عرفت كيف؟ وإن كان قدر لا يطبخ فيه لحم الخنزير، وهذا يستعمل مباشرة، لأن يهوديا دعا النبي عليه الصلاة والسلام على وليمة فأجابه عليه الصلاة والسلام. والمرأة اليهودية في خيبر التي جاءت بالشاه المصرية النبي صلى الله عليه وسلم وضعتها في إناء فأكلوا منها. الحالة الثانية إذا علم أن فيه يوضع الخمر أو يطبخ الخنزير، فهذا لا يستعمل هذا الإناء إلا في حالة واحدة: إذا كان ليس له غيره، ففي هذه الحالة يغسل ويستعمل. لحديث أبي ثعلب الخشني رحمه الله المخرج في الصحيحين، قال: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وأكلوا فيها. زاد أبو داود رحمه الله في سننه: وإنهم يطبخون فيها خنزير ويشربون فيها الخمر. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكلون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمور أن لا يستعملوها إلا إذا كان ليس هناك غيرها، واضطروا إلى ذلك اضطرارا، في حالة جاز لك بشرط إيش؟ أن تغسل قبل استعمال. هذه أواني الكفار، سواء كانت من جلود أو كانت من غير الجلود. نعم شيخ. باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبر. أخبرنا أبو طاهر، طبعا جلود الميتة هنا أراد المأكولة، مأكولة اللحم، لأن الجلود تنقسم إلى قسمين، جلود غير مأكولة اللحم كالسباع الكلاب والأسود، وهذه لا يجوز استعمالها ولا تطهر بالدباق كما قال الإمام أحمد رحمه الله، جلود السباع لا تطهر بالدباق، كذلك قال البيهقي في سنن الكبرى جلود السباع لا تطهر في الدباق. جاء في الحديث الذي رواه النسائي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع، والحديث صحيح. والحالة الثانية جلد مأكول اللحم، جلد مأكول اللحم كالغنم كالبقر كالإبل كالغزال، كل ما يكون لحم من الحيوانات. فهذه إذا ذكيت فإن الجلد جاز استعماله بلا خلاف بين العلماء بلا خلاف. أين موضع الخلاف؟ إذا كانت ميتة، وجدنا مثلا شاة ميتة، هل نستعمل الجلد أم لا؟ نعمل منه قربة مثلا إناء؟ هذا هو موضوع الخلاف بين العلماء. قال قوم لا يجوز استعمال جلود الميتات، لحديث عبد الله بن عكيل قال أتانا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، الإهاب هو في الجلد، وحيث عند أبي داود والترمذي وغيرهما. وقال آخرون يجوز استعماله، لحديث ابن عباس أن شاة لميمونة ماتت فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها يعني جلدها؟ قال رسول الله إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض، رواه مسلم. فقال العلماء الصحيح أن جلد الميتة يطهر بالدباق، لأن الحديث عند مسلم، وحديث عبد الله بن عكيم مختلف فيه في صحته، الإمام أحمد رحمه الله احتج به في أول أمر ثم تركه، لأن عبد الله بن عكيم ليس صحابيا بل هو من كبار التابعين مخضرم، عرفت كيف؟ فالشاهد أن القول الصحيح أنه يجوز استعمالها. الأمر الآخر لو صح حديث عبد الله بن عكيم فإن الإهاب هو الجلد قبل الدباق يسمى إهابا، فقوله لا تتبع الميتة بإهاب ولا عصب يعني قبل الدباق، لكن بعد الدباق جاز، لأن في لغة العرب الإهاب هو الجلد الذي لم يدبق، عرفت كيف؟ فهذا هو يعني قالوا الجمع بين حديثين. فهنا قال باب الرخصة في الوضوء بالماء يكون في جلود الميتة إذا دبقت. نعم شيخ. قال المصنف أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجاد عن أخيه عن ابن عباس قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء فقيل له إنه ميتة، فقال دباقه يذهبه بخبثه أو نجسه أو رجسه. نعم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء فقالوا إنها ميتة، يعني الجلد الذي صنع منه هذه القربة من شاة ميتة، فقال دباقه يذهب خبثه أو قال نجسه أو قال رجسه، هذا شك من الراوي، لأنه أو شك من الراوي. نعم. قال المصنف باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس ولا ينجس الماء إذا خالطه، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها ولو كان نجسا لم يأمر بشربه، وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم، وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل ولو كان نجسا كان محرما، كان داء لا دواء، وما كان فيه شفاء كما أعلم صلى الله عليه وسلم لما سئل أي تداوى بالخمر فقال إنما هي داء وليست بدواء. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أناسا أو رجالا من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فتكلموا بالإسلام وقالوا يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. يعني أهل بادية، أهل بادية لسنا أهل ريف يعني حاضرة. نعم. فاستوحشوا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها، فذكر الحديث بطوله. نعم، هذا أراد رحمه الله أن يبين أن كل ما يؤكل لحمه بول وروثه طاهر، بخلاف ما لا يؤكل لحمه فإن روثه وبوله نجس. فهذا الحديث في بيان أن روث وبول مأكول لحم طاهر. نعم. قال المصنف: باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجازة الوضوء بالمد من الماء. أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء بتوقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر بن عتيكة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوكي ويغتسل بخمسة مكاكي. نعم، حديث عبد الله بن جبر بن عتيك أو عتيك قال سمعت أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك. المكوك هو المد، والمد هو على قدر إيش يدي الرجل المعتدل. قال ويغتسل بخمسة مكاكي اللي هو الصاع. المد اسم عندنا داخل في البيت اللي أريكم إياه إن شاء الله بعد الدرس، يعني حجمه صغير الذي كان يعني على عهد الصحابة اللي كان عند زيد بن ثابت رضي الله عنه. المد الذي كان عنده والصاع الذي كان عنده بقدر الكاسة يعني الكوب، وأما الصاع بقدر هذه اللي توضع تماما. يعني هذا كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، انظر كيف، والصاع والمد كان يكفيه في الوضوء. يعني فهذا سبحان الله، يعني كيف عندهم التوفير وكيف عندهم كان عندهم الاقتصاد. فقال يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي يعني بالصاع. نعم. قال أبو بكر المكوك في هذا الخبر المد نفسه. نعم، يعني خمسة أمداد هو الصاع. نعم. قال المصنف: باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن الوضوء بالمد يجزي، لا أنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه، إذ لو لم يجزي الزيادة على ذلك ولا النقصان منه كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء فيتوضأ به ولا يبقي منه شيئا، وقد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء فيكفي بغسل أعضاء الوضوء فيخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني من كتابه قال حدثنا ابن فضيل عن حسين ويزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي جاب عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع. فقال له رجل لا يكفينا ذلك يا جابر، فقال قد كفى من هو خير منك وأكثر شعراء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيح مخرج في الصحيح قال يجزي من الوضوء المد ومن الجناب الصاع، يعني يكفيك المد أنك توضأ فيه والجناب يكفيك الصاع. بإذن الله بعد انتهاء الدرس على شرف نأتي بالمد والصاع سترونه رؤيا العين إن شاء الله. نعم. شاء قال أبو بكر في قوله صلى الله عليه وسلم يجزي من الوضوء المد دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك يجزي، لأنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة فيه. يقول أن هذا مجزي، لكن يجوز أنك إيش تزيد قليلا، لكن هذا هو المجزي أنك تتوضأ في المد. نعم. وقد يقول قال كيف تتوضأ في المد قد يكون قليل، لكن اسم جرب فسوف ترى أنه يعني اسم يكفي إذا توضأت مرة لليد ومرة في المضمة والاستنشاق ومرة في غسل القدم يجزي يا إخوان. وقد جربناه يعني ما الموية الصغير اسمه خرق في أعلاه فلما تضغط ينزل الماء يكفيك للوضوء. نعم شيخ. باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء. أخبرنا أبو قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن شعب عن ابن زيد وهو حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. نعم يعني كان أقل من المد، ثلثي مد يعني أقل منهم، لكن إيش يدلك ذراعيه، يجعل قبضة واحدة هكذا يمسحهما مسحا، يدلك به ذراعيه يعني مع الوضوء يأخذ قبضة من الماء ويمرها إيش بيده، يمرها على سائر العضو. نعم. قال المصنف باب ذكر الدليل أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه، إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقدار لا يجوز أن يزيد عليه ولا ينقص منه شيئا لما جاز أن يجتمع اثنان ولا جماعة على إناء واحد فيتوضأ منه جميعا، والعلم محيط أنهم إذا اجتمعوا على إناء واحد يتوضؤون منه فإن بعضهم أكثر حملا للماء من بعض. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضأ من إناء واحد. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نتوضأ رجالا ونساء ونغسل أيدينا في إناء واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن ومن عندنا من المحارم كل رجل هو وأهله عندهم إناء واحد يتوضأ الرجل ثم ثلاث مرة وتتوضأ أيضا من هذا وكان اسمه يكفينا، كما قالت عائشة كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أنا أسلم يتوضأ ويبقى الماء تتعاشر على الأعضاء وتتوضأ به. كذا قال ابن عمر قال كنا، طبعا كنا هذا له حكم الرفع، كنا نتوضأ رجالا ونساء يعني الرجل وأهل بيته، هذا المراد وليس مراد إيش اختلاط الناس، إنما الرجل وأهل بيته، ونغسل أيدينا في إناء واحد يعني بعد الطعام مثلا أو ذلك من إناء واحد على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم هذا ما يسمى بمرفوع الحكم. نعم. قال المصنف أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن نافع عن عبد الله أنه أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهروا منهم. نعم النساء والرجال يعني أهل البيت الواحد. نعم. باب استحباب القصد في صب الماء وكراهة التعدي فيه والأمر باتقاء وسوسة الماء. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا للوضوء شيطان يقال له والهان فاتقوا وسواس الماء. لا هذا حديث ضعيف له علة ذكر العلماء رحمه الله إن الوضوء شيطانا يقال هو الهان يعني هذا اسم الشيطان اسمه هو الهان فاتقوا وسواس الماء، لكن هذا إخوة ضعيف ولا يصح، هذا الحديث ضعيف ولا يصح. نعم. لكن النبي سلم في غير حديث نهى عن الإسراف في الماء، منها حديث سعد بن وقاص عن الله قال يا سعد لا تسرف ولو كنت على نهر جارب، حديث رواه أبو داود وضعف الشيخ الباني ثم تراجع وحسنه رحمه الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى جماع أبواب الأواني اللواتي يتوضأ فيهن ويغتسل. طبعا الأواني جمع آنية وهو ما يحفظ فيه الطعام والشراب. نعم. باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس. النحاس. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال محمد بن يحيى سمعت عبد الرزاق وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي لا لعلي أستريح فأحد إلى الناس. قالت عائشة: فأجلسناه في مخضب لحفصة بن النحاس وسكبنا عليه الماء منهن حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا به محمد بن يحيى مرة قال حدثنا عبد الرزاق مرة أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمثله غير أنه لم يقل من نحاس ولم يقل ثم خرج. نعم يعني أن الحديث ليس فيه لفظ النحاس، لكن كما قلنا أن الأواني الأصل فيها الاسم الإباحة، كل إناء مباح سواء كان من خشب أو كان من طين من فخار من نحاس من معدن، كلها الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه وهي آنية الذهب وآنية الفضة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج، ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف. نعم، طبعا المتصوفة لقب من الصوف، لقب من الصوف، لأن الصوف اسمه أو نسبة مصوفة إلى صوفي، كيف من الصوف مروا بمرحلتين. المرحلة الأولى كانوا عباد زهاد تقشفوا وانقطعوا عن الدنيا وتركوا الوباحات تورعا وزهدوا، وذمهم العلماء، ذمهم السلف في ذاك الزمان، وأول ما ظهروا في البصرة كما قال شيخ الإسلام التيمي رحمه الله: أول ما ظهر التصوف عباد تقشفوا وانقطعوا عن الدنيا في البصرة، فذمهم السلف، كانوا يصرعون ويصعقون إذا سمعوا القرآن، قالوا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة الكرام رحمه الله وهم أتقى وأورع من هؤلاء القوم، ما كانوا يصعقون إذا سمعوا القرآن، عرفت كيف؟ فذمهم السلف على التقشف الذي يعني ساروا عليه، لأن الزهد ليس معنى الزهد هو ترك المباحات، إنما الزهد هو التقلل من المباحات، التقلب، وفرق بين التقلب وبين ايش؟ ترك المباحات. فذمهم السلف وعابهم، عابوا هؤلاء المتصوفة، فكان هذا أول طور مر به المتصوفة. أما الطور الثاني المتصوفة هم الزنادقة، الزندقة ابن العربي الطائي وأصحابه، هؤلاء زندقة أهل الحلول والاتحاد، فليس هم المراد من كلام ابن خزيمة هنا رحمه الله، إنما مراد ابن خزيمة هنا المتصوفة ليش؟ العباد كإبراهيم ابن أدهم كالفضيل علي بن الفضيل التستري وغيرهم من كان في الزمن الأول عندهم متقدمين، كانوا زهاد تغشفوا وذمهم السلف على هذا الفعل الذي فعلوه، لأنهم يعني خالفوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما المتصوفة التي جاء بها المتأخرون كابن عدي كابن عربي واسم الحلاج وابن الفارض، هذه زندقة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج، ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف. شو عندهم؟ عندهم إيش؟ المباحات كلها محرمة، يتورعون في عندهم الزجاج إسراف حرام خاص ما يجوز، لأن المسلمين كانوا إخوان الشياطين. قلنا أن أصل في الأواني الإباحة كانت من زجاج من طين وغيره إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم. إذا الخزف أصلب وأبقى من الزجاج. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا حماد يعني بن زيد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فجيء بقدح فيه ماء أحسبه قال قدح الزجاج، فوضع أصابعه فيه فجعل القوم يتوضعون الأول فالأول، فحزرتهم ما بين 70 إلى 80 فجعلت أنظر إلى الماء كأنه ينبع من بين أصابعه. قال أبو بكر: روى هذا الخبر غير واحد عن حماد بن زيد، فقالوا رحراح مكان الزجاج بلا شك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بهذا الحديث، وقال في حديث سليمان بن حرب أتي بقدح رحراح، وقال في حديث أبي النعمان بإناء رحراح. قال أبو بكر: والرحراح إنما يكون الواسع من أواني الزجاج لا العميق منه. يعني راد نبين أن غالب الرواة قالوا رحراح ولم يقول إيش زجاج، قالوا على إيش صحفة رحراح إلى زجاج، وهذا وارد، التصحيف وارد. نعم جي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إباحة الوضوء من الركوة والقعد. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم. هشيم بن بشير الواسطي، هذا هشيم بن بشير الواسطي الشيخ الإمام أحمد، أكثر من روى عنه الإمام أحمد، روى عنه آلاف الحديث هشيم هذا. أنت كيف؟ قال الإمام أحمد رحمه الله أكثر من روى عنه هشيم ووكيع، روى عنهم آلاف الحديث رحم الله. ولا يوجد هشيم في كتب الحديث إلا هذا، اسمه مميز هشيم، هذا يسمونه يعني ليس يعني له اسمه شبيه في الأسماء، هم الوحدان. عرفت كيف؟ وليس الوحدان الذي روى عنه واحد، لا، الوحدان ليس له يعني مشابه في اسمه، كمورق، مورق العجلي، ليس هناك مورق إلا واحد العجلي، كقتيبة مثلا، ليس هناك قتيبة إلا قتيبة بن سعيد بغلاني. هشيم ليس هناك هشيم إلا هذا هشيم بن بشير الواسطي. نعم. قال أخبرنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: عطش الناس يوم الحديبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها، إذ جهش الناس نحوه. قال فقال: ما لكم؟ قالوا: ما لنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديه. قال: فوضع يديه في الركوة ودعا بما شاء الله يدعو. قال: فجعل الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون. يفور يعني إيش؟ يعني كأنه يغلي. سبحان الله. قال: فشربنا وتوضأنا. قال: قلت لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا 15 ماء، ولو كنا 100,000 لكفانا. الله أكبر. هذا أخوان معجزات النبي عليه الصلاة، معجزاته. وكما ذكر قلنا ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: أوصلها البيهقي إلى 1,000 معجزة، وقال اسمه الشيخ النووي هي 1,000 أخو سماعة. قال ابن حجر رحمه الله معلق فتح الباري قال: بل هي أكثر من 1,500 لمن تأمل ذلك. نعم. قال المصنف: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعب صغير وتوضأ منه، فقلت لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة؟ قال: نعم. قلت: فأنتم؟ قال: كنا نصلي الصلوات بالوضوء. باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع. الجفان جمع جفنة وهي الآنية الكبيرة، والقصاع أيضا جمع قصعة وهي أيضا إناء يوضع فيه الطعام. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا. طبعا الجفان يا إخوة أغرى ما تكون القدور التي عندنا الآن، القدر هذا هو يعني أغرى ما يكون للجفان. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سلمة بن الكهي عن كريب عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي من الليل، فبال ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام وأطلق شناق القربة فصب في القصعة أو الجفنة فتوضأ وضوءا بين الوضوءين وقام يصلي، فقمت فتوضأت فجئت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه. نعم. الشاهد ليش وأطلق شناق القربة يعني الحبل الذي ربط في القربة وصب في إناء كي يتوضأ منه عليه الصلاة والسلام، وهو القصعة قال أو الجفنة، شك من الراوي، أو قال قصعة أو قال جفنة. نعم. قال المصنف: باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء، لفظ مجمل غير مفسر ولفظ عام مراده خاص. حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. قال أبو بكر: قد أوقع النبي صلى الله عليه وسلم اسم الوضوء على الماء الذي يتوضأ به قبل أن يتوضأ، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب توقع الاسم على الشيء في الابتداء على ما يؤول إليه الأمر في المتعقب. إذا الماء قبل أن يتوضأ به إنما وقع عليه اسم الوضوء لأنه يؤول إلى أن يتوضأ به. نعم. قال هنا رحمه الله حديث سهيل بن عبد الرحمن هذا عن أبي هريرة قال أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء. الوضوء فتح الواو هو الماء المعد للطهارة. الوضوء إخوان هنا فتح الواو هو الماء المعد للطهارة. لذلك هنا قال بأنه إيش يطلق عليه أيضا اسم الوضوء كما قال ابن خزيمة في الترجمة. قالوا لأن إخوة ينزل داء في العام فلا يجد إناء يعني مكشوفا إلا وقع به هذا الداء يعني المرض. فقال عليه الصلاة في بعض الروايات قال فإن إذا أحدكم فليضع إيش عليه عودا يعني يضع عود على الإناء فإنه بإذن الله لن يقع فيه هذا المرض. قال وإيكاء السقاء. إيكاء السقاء إيكاء السقاء يعني ربطه ربط السقاء يسمى إيكاء. أنا الحبل الذي يوضع يربط به اسم القسم القربة الصميل أول الناس تسمي الصميل والعكة كما في لغة العرب كان له اسم خيط يسمى إيكاء فكان يربطون به حتى لا يقع. قال وإكفاء الإناء. الإناء إذا كان يعني مفتوحا اكفه اجعله يعني لا تجعله مفتوحا إنما اجعل فم الإناء على الأرض اكفه كما هذا هكذا فعل الكاسات. قال حتى لا يأتي اسمه المرض ويقع به كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف باب ذكر الخبر المفسر لللفظ المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتغطية الأواني بالليل لا بالنهار جميعا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول حدثني أبو حميد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن في البقيع غير مخمر يعني غير مقطع. نعم. فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه بعود. قال أبو حميد إنما أمر بالأبواب أن تغلق ليلا وإنما أمر بالأسقية أن تخمر ليلا. وقال الدارمي إنما أمر بالآنية أن تخمر ليلا وبالأوعية أن توكع ليلا ولم يذكر الأبواب. نعم. قلنا يا أخوانا العلة هو أنه فيه مرض ينزل في كل عام فقال سلم عليه خطوة حتى لا يقع فيها هذا المرض. وهذا حديث طبعا يروي صحابي عن صحابي هذا يسمى رواية الأقران عند المحدثين. جابر هنا ابن عبد الله رحمه الله لأن الراوي عنه أبو الزبير المكي. كيف؟ قال حدثني أبو حميد يعني الساعدي فهذا صحابي عن صحابي يسمى رواية الأقران. نعم. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا حجاج يعني ابن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال أبو حميد إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأسقية أن توكع ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. نعم. والأبواب أيضا أبواب البيوت تغلق ليلا خشية إيش يدخل اللصوص أو يدخل مثلا داب أو سبع أو نحو ذلك. نعم. قال المصنف باب الأمر بتسمية الله عند تخمير الأواني والعلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخمير الإناء. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء. عطاء هنا يعني ابن أبي رباح لأنه يروي عن جابر. عطاء ابن أبي رباح. نعم. عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق بابك واذكر اسم الله وإن الشيطان لا يفتح مغلقا وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر الله ولو بعود تعرضه عليه. نعم. هذه من الآداب اغلق بابك واذكر اسم الله يعني قل بسم الله واغلق الباب الذي باب البيت. فإن الشيطان لا يفتح مغلقا، يعني لا يفتح باب إن كان مغلقا. وأطفي مصباحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترك النار كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا النار في بيوتكم حين تنامون. كيف؟ واذكر اسم الله. وأوكي سقاءك، قلنا لك هو إيش؟ الحبل الذي تربط فيه اسم الآنية السقاء. واذكر اسم الله. وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو بعود تعرض عينه، ولو اقتضى عود على هذا الإناء. ناشا. قال المصنف أخبرنا البطار قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن فطر بن خليفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلقوا أبوابكم وأوكوا أسقيتكم وخمروا آنيتكم وأطفئوا فرجكم، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف غطاء، وإن الفويسقة يعني الفارة، يعني الفارة الفويسقة الفارة، نعم. وإن الفويسقة ربما أضرمت على أهل البيت بيتهم نارا، وكفوا فواشيكم وأهليكم عند غروب الشمس إلى أن تذهب فجوة العشاء. قال لنا يوسف فحوة العشاء، وهذا تصحيف، وإنما هو فجوة العشاء وهي اشتداد الظلام. التصحيف يقول الذهبي، العلماء عندهم تصحيف وعندهم إيش؟ تحريف. المشهور يقولون أن التصحيف في الحروف، في الحروف مثلا قال اسم جفوة، هذا كيف؟ قال إيش؟ هي فحوة في الحروف، يغير حرف من جيم إلى حاء، هذا يسمى تصحيف. قال والتحريف هي إيش؟ الحركة الضمة، مثلا فتحة جعلها ضمة، هذا يسمى تحريف. لكن الذهبي رحمه الله له قول آخر، يقول التصحيف مأخوذ إيش؟ من الصحف الأوراق، قال هو الخطأ بالكتابة، من عجلة خطأ بالكتابة. قال والتحريف مأخوذ إيش؟ من الحرف، تحريف من الحرف، قال هو الخطأ بالكلام. الذهبي رحمه الله يعني خالف، يعني له القول. وابن حجر لا، يرى القول الأول في نزهة النظر، يقول التصحيف هو ما كان إيش بقي بكم في تغيير الحرف، والتحريف تغيير إيش الحركة. نعم. قال أبو بكر ففي الخبر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتغطية الأواني وإيكاء الأسقية إذا الشيطان لا يحل وكاء السقاء ولا يكشف غطاء الإناء، لا أن نترك تغطية الإناء معصية لله، ولا أن الماء ينجس بترك تغطية الإناء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الشيطان إذا وجد السقاء غير موكى شرب منه، فيشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإيكاء السقاء وتغطية الإناء وأعلم أن الشيطان إذا وجد السقاء غير موكى شرب منه، كان في هذا ما دل على أنه إذا وجد الإناء غير مغطى شرب منه. حدثنا بالخبر الذي ذكرت من إعلام النبوة، من إعلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد السقاء غير موكى شرب منه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني أبو هشام قال حدثنا إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه عن أبيه عقيل عن وهب بن منبه قال هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله الأنصاري، وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أوكوا الأسقية وغلقوا الأبواب إذا رقدتم بالليل وخمروا الشراب والطعام، يعني الآنية رعد الشراب والطعام الآنية، نعم. فإن الشيطان يأتي فإن لم يجد الباب مغلقا دخله، وإن لم يجد السقاء موكا شرب منه، وإن وجد الباب مغلقا والسقاء موكا لم يحل وكاء ولم يفتح مغلقا، وإن لم يجد أحدكم لإنائه ما يخمر به فليعرض عليه عودا. نعم، هذا قلنا هي من الأداء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.